ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية. أسألك لي ولهم سكينة يا ربنا. نسألك اللهم سكينة. نسألك اللهم سكينة يا ربنا يا ربنا سكينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. اللهم إنا نسألك السكينة يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم اجعل يا ربنا أنزل يا ربنا السكينة في قلبي وفي قلوبهم أجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا سكينة أنزلها يا ربنا. أنزلها يا ربنا في القلوب. أنزلها يا ربنا في القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا. اللهم نزل يا ربنا السكينة يا ربنا في قلبي وقلوبهم. في قلبي وقلوبهم اجعل يا ربنا سكينة في قلوبنا لا تنفك عنا أبدا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أنزل السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أنزل السكينة يا ربنا في قلوبهم أنزل السكينة يا ربنا في قلوبهم هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبنا أجمعين أنزل السكينة يا ربنا في قلوبنا أجمعين أنزل السكينة يا ربنا في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين أنزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا اللهم انزل السكينة يا ربنا في قلوبهم اجمعين. انزل يا ربنا السكينة، انزل يا ربنا السكينة، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم يا ربنا، اجعلنا مؤمنين، اجعلنا مؤمنين، وانزل السكينة يا ربنا في قلوبنا اجمعين. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم يا ربنا انزل يا ربنا السكينة، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم أجمعين. اللهم انزل يا ربنا السكينة، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم، انزل يا ربنا السكينة في قلوبهم. بسم الله بسم الله. اللهم رحمة وسكينة يا ربنا، اللهم يا ربنا سكينة من عندك يا ربنا في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة يا ربنا في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم سكينة في القلوب يا ربنا، اللهم سكينة في القلوب يا ربنا، اللهم عافية في الأبدان يا مولانا. اللهم عافية في الأبدان، اللهم عافية في الأبدان، اللهم عافية في الأبدان، اللهم سكينة في القلوب، اللهم سكينة في القلوب، اللهم سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا إيمانا في القلوب، اللهم إيمانا في القلوب يا ربنا، وسكينة وسكينة وسكينة يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا إيمانا في القلوب، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا صحة وسلامة في الأبدان، اللهم يا ربنا صحة وسلامة في الأبدان، اللهم يا ربنا صحة وسلامة في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا عافية في الأبدان، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم يا ربنا سكينة، اللهم يا ربنا سكينة، اللهم يا ربنا سكينة، اللهم يا ربنا سكينة، اللهم يا ربنا سكينة، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب، اللهم يا ربنا سكينة في القلوب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا في قلوبهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحا، وأثابهم فتحا قريبا. يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا يا ربنا سكينة وطمأنينة في قلبي وفي قلوبهم أجمعين، في قلبي وقلوبهم أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سكينة وطمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. الله أكبر. بسم الله بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب. اللهم اذهب ما فيه يا ربنا ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الروع، اذهب يا ربنا الخوف، خوف اذهب يا ربنا الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الروع، اذهب يا ربنا الروع، ذهب عن ابراهيم الروع، ذهب عن ابراهيم الروع. بسم الله. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم، في قلبي وقلوبهم. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا سكينة وطمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بسم الله. اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف من القلب، من القلب. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا يا ربنا انشراحا في الصدر. نسألك يا ربنا شرحا للصدر، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. يا ربنا إيمانا في القلب، يا ربنا يا ربنا شرح في الصدر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثباتا، يا ربنا ثباتا، يا ربنا سكينة وطمأنينة في القلب، في القلب. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا ربنا اجعل في قلبي وقلوبهم سكينة، سكينة، سكينة وطمأنينة، سكينة وطمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أنزل يا ربنا السكينة في قلبي وقلوبهم، في قلبي وقلوبهم. بسم الله بسم الله. يا ربنا ثبات في قلبي وقلوبهم. بسم الله. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. يا ربنا يا ربنا أذهب الروع، أذهب الخوف، أذهب الخوف، أذهب الخوف. أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المخوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طمئن قلبي وقلوبهم أجمعين يا ربنا. طمئن القلوب يا ربنا يا علام الغيوب، طمئن يا ربنا القلوب، طمئن يا ربنا القلوب. بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. بسم الله بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على قلبي وقلوبكم أجمعين. بسم الله بسم الله على القلب، على القلب، على القلب. أذهب يا ربنا خوفه، اذهب يا ربنا ذهب، اذهب يا ربنا وجله، اذهب يا ربنا روعه، اذهب يا ربنا رهبه فيه، بسم الله، اذهب يا ربنا خوفا، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا الخوف، عقاده، عقاده وعاقده، انزع يا ربنا الخوف، يا ربنا اخرج المخاوف، بسم الله، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا ما في القلب، اخرج يا ربنا ما في القلب، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هو الذي انزل السكينه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، هو الذي انزل السكينه، انزل السكينه في قلوب المؤمنين، انزل السكينه في قلوب المؤمنين، انزل السكينه في قلوب المؤمنين، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هو الذي انزل السكينه، انزل السكينه في قلوب المؤمنين، انزل السكينه في قلوب المؤمنين، الله اكبر، الله اكبر، اللهم اذهب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اخرج يا رب المخوف، اخرج يا رب المخوف، بسم الله، يا ربنا سكينة في قلبي وقلوبهم، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم، بسم الله، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، بسم الله، طمن يا ربنا القلوب، طمن يا ربنا القلوب، بسم الله، هو الذي انزل السكينة، انزل السكينة، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، انزل السكينة، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، انزع يا رب الخوف، انزع يا رب الخوف، عقاده، عقاده وعاقده، انزع يا رب الخوف، انزع يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، يا رب، يا رب اذهب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الروع، الروع، اذهب يا رب الروع، والخوف، والرهبة، والرهبة، والرهبة، والرهبة، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الخوف، اذهب يا رب الروع، بسم الله، بسم الله، هو الذي انزل السكينة، انزل السكينة، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، انزل السكينة في قلوب المؤمنين، يا ربنا سكينة تنزلها لنا يا ربنا في قلبي وقلوبهم، يا ربنا، يا ربنا، لا تنفك عن قلوبنا ابدا يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا في قلبي وقلوبهم، في قلبي وقلوبهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، والذي أنزل السكينة، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والذي أنزل السكينة، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، بسم الله، يا ربنا سكينة في قلبي وقلوبهم، بسم الله، والذي أنزل السكينة، أنزل يا ربنا السكينة في قلبي وقلوبهم، أنزل يا ربنا السكينة، أنزل يا ربنا السكينة، اجعل يا ربنا الطمأنينة في قلبي وقلوبهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يا ربنا عقدة الخوف، يا ربنا عقدة الخوف، يا ربنا والخفقان، والخفقان، والوجل والوجل، والوجل الشديد، لا توجل، لا توجل، بسم الله، لا تخف، لا تخف، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، لا تخف، لا تخف ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي. بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الروح الروح الروح. بسم الله يا ربنا. سكينة يا ربنا في هذه الساعة تنزلها في قلبي وقلوبهم اجمعين يا ربنا، ولا تنفك عنا يا ربنا باسمائك وصفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ساعة سكينة في قلوبنا، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة يا ربنا، وأنت السميع القريب المجيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لك نصلي ونسجد يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا، نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته ورفعته إليك يا ربنا. إلا أنزلت السكينة في قلبي وقلوبهم أجمعين، اللهم انزل السكينة في قلبها يا ربنا، واذهب الخوف يا ربنا والروح، واذهب الخوف يا ربنا والروح يا ربنا والوجل. اللهم اذهب يا ربنا الرهبة يا ربنا، اذهب يا ربنا الروح، اذهب يا ربنا الرهبة، اذهب يا ربنا الوجع، اذهب يا ربنا الخفقان، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف. بسم الله بسم الله على قلبي وقلوبكم، بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم انزل السكينة، اللهم انزل السكينة في قلبي وقلوبهم. بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك، بسم الله على قلبك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، على الروع على الروع، على الوجل على الوجل. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة، وافرج يا ربنا المخوف، افرج يا ربنا الساحر، افرج يا ربنا الساحر، افرج يا ربنا الحاسد، افرج يا ربنا الحاسد، افرج يا ربنا الحاقد، افرج يا ربنا الحاقد، افرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الموسوس، اخرج يا ربنا المهلوس، اخرج يا ربنا من كان في القلب يؤثر على العقل والادراك. اللهم عليك به يا ربنا موسوسا مهلوسا، عليك به مخوفا، عليك به مرعبا، عليك به مروعا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا قريبا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وغمنا، وعند خوف، وعند الخوف، وعند الخوف والفزع، وعند الخوف والفزع، وعند الخوف والفزع، وعند الخوف والروع الشديد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع، وهم من فزع، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع، وهم من فزع، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع، وهم من فزع يومئذ آمنون، آمنون، آمنون، آمنون، آمنون، آمنون. بسم الله. يا ربنا أمنا وإيمانا، أمنا وسكينة، أمنا وسكينة، أمنا وسكينة، أمنا وسكينة. يا ربنا أمنا، لا يحزنهم الفزع، لا يحزنهم الفزع. بسم الله. يا ربنا أمنا وإيمانا، اللهم أمنا يا ربنا، أمنا وسكينة، أمنا وسكينة، أمنا وسكينة في قلبي وقلوبهم، في قلبي وقلوبهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المخوف، أخرج يا ربنا المفزع، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالم في الجسد. اللهم أخرج يا ربنا الساحر، اللهم أخرج يا ربنا المروع، اللهم أخرج يا ربنا المروع، اللهم أخرج يا ربنا المروع، اللهم أخرج يا ربنا المروع، اللهم أخرج يا ربنا المفزع، اللهم أخرج يا ربنا المخوف المقلق، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من القلب. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج من سكنت القلب، أخرج من سكنت الفكر، أخرج عدو الله، أخرج من سكنت القلب، أخرج من سكنت الصدر، أخرج من سكنت القلب، أخرج من سكنت الصدر، أخرج من سكنت الرأس، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج من سكنت البطن، أخرج من سكنت البطن، أخرج من سكنت القلب، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله، أخرج يا من كنت على الزعزعة، أخرج يا من كنت على الزعزعة، أخرج يا من كنت على الفزع، أخرج يا من كنت على الخوف، الخوف والروع الشديد، أخرج يا من كنت على الوجل، على الوجل، على الوجل، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، أخرج يا من كنت على النفسية، أخرج يا من كنت على النفسية، أخرج يا من كنت على النفسية، أخرج يا من كنت على العقلية، أخرج يا من كنت على العقلية، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا أمنا في القلوب، في القلوب. بسم الله، بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الله أكبر. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ألبسنا يا ربنا لباس السكينة يا ربنا والطمأنينة يا ربنا، يا ربنا. ألبسنا يا ربنا لباس الأمن والإيمان يا ربنا والصحة يا ربنا والسلام. اللهم ألبسنا يا ربنا يا سلام. اللهم ألبسنا يا ربنا لباس العفو والعافية، لباس العافية يا ربنا. اللهم اخلع يا ربنا لباس الخوف، اللهم يا ربنا اخلع يا ربنا لباس الخوف يا ربنا والفزع يا ربنا، يا ربنا والزعزعة. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا لباس السوء يا ربنا والضر والشر والمكر والكيد والسحر والسحر والسحر والحسد والعيب والنظرة يا ربنا والمس. اللهم انزع يا ربنا لباس العقاد، اللهم انزع يا ربنا لباس العقاد، ضرها وشرها ومكرها وكيدها وغلبتها خوفها خوفها وفزعها يا ربنا يا ربنا، وروعها ووجلها يا ربنا وفزعها يا ربنا وروعها الشديدة يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا المسنا أجمعين لباس الصحة والعافية، لباس التقوى المسنا يا ربنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا، والأمن والأمان والصحة يا ربنا والعافية في الأبدان. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا، اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة سكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا يا ربنا وأمنا في قلبي وقلوبهم أجمعين. بسم الله بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله نستدفع الخوف والمخوف، نستدفع الروح، نستدفع الهم والغم والكرب الشديد والضر والشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الفزع الفزع الفزع والوجن والوجن والوجن والخوف والخوف والضر والشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والشر والمكر والكيد والغلبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والشر والسحر والحسد والعين والعقد والمفزع والمروع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على القلب على القلب، اذهب يا ربنا ما فيه، اذهب يا ربنا من فيه، اذهب يا ربنا ما فيه، اذهب يا ربنا من فيه، اذهب يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، هوته هوته، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من فيه، هوته افسده هوته فزع أوجل هو، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من فيه. الله أكبر بسم الله، الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على القلب على القلب، اذهب يا ربنا، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من خوفه، اخرج يا ربنا من من سبب وسوسة الوسوسة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السفينة هو الذي أنزل السفينة أنزل السفينة أنزل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا. سكينة سكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا وأمنا وأمنا وأمنا يا ربنا وإيمانا في قلبي وقلوبهم في قلبي وقلوبهم. بسم الله. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على القلب على القلب على القلب على القلب على القول على القلب. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا الله أمننا وإيماننا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمن والأمان فيها. لا إله إلا الله أمننا وأماننا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرحا للصدور. لا إله إلا الله تيسيرا للأمور. لا إله إلا الله أمن وأمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثبات واستقرار. لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نصرة على الأعداء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إجابة للدعاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله فيها الشفاء وفيها الدواء لكل داء. لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة. لا إله إلا الله أمن وإيمان. لا إله إلا الله ثبات واستقرار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرح للصدور تيسير للأمور. لا إله إلا الله إبطال للأسحار والأحساد والعيون وخروج للسكان من الأجساد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمة. لا إله إلا الله نعمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمة. لا إله إلا الله نعمة. لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا. وانزل السكينة في قلوبنا. الآن الآن الآن يا رحيم يا رحمن. الآن الآن الآن يا عزيز يا منان. الآن الآن الآن الآن يا ربنا. الآن يا ربنا الآن يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا تنزل السفينة علينا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا الله أكبر هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا تخرج الجان يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الجنان هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا تخرج الساكن الظالم هل أنا يا ربنا تخرجه تخرج الشيطان تخرج يا ربنا الشيطان يا ربنا يا منان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرجه من الجنان اللهم اخرجه من الجنان اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الجان اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من الجنان اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا على الخوف اخرجه يا ربنا على الخوف اخرجه يا ربنا على الخوف اخرجه يا ربنا على السلب اخرجه يا ربنا على السلب اخرجه يا ربنا على الضر اخرجه يا ربنا على الكيد اخرجه يا ربنا على الكيد اخرجه يا ربنا على المكر اخرجه يا ربنا على الضر اخرجه يا ربنا على الظلم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا جنديا لساحر اخرجه يا ربنا مرسولا بسحر اخرجه يا ربنا مرسولا بحسد اخرجه يا ربنا مرسولا بحسد اخرجه يا ربنا مرسولا بحسد اخرجه يا ربنا مرسولا بحسد وحقد وغل اخرجه يا ربنا مرسولا بحسد وحقد وغل اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مرسولا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم مرسولا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مرسولا بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ساحرا عليما اخرجه يا ربنا ساحرا عظيما اخرجه يا ربنا ساحرا كبيرا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه من القلب اخرجه من الصدر اخرجه من الاحشاء اخرجه يا ربنا على الخوف على الخوف على الروع على الروع اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الروع الشديده اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الضر على الضر على الشر على الشر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا فاسقا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بقدرتك اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه على الروع اخرج عدو الله اخرج اخرج اخرج يا من كنت على الخوف اخرج يا من كنت على الخوف اخرجه يا ربنا اخرج يا من كنت على الوسوسة والهلوسة اخرج يا من كنت على الجنون على الجنون والخبال اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج من القلب اخرج من العقل اخرج من الصدر اخرج من الاحشاء اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الروع اخرجه يا ربنا على الخوف اخرجه يا ربنا على الوجل اخرجه يا ربنا على الفزع اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الوجل اخرجه يا ربنا على الروع اخرجه يا ربنا على الخوف اخرجه يا ربنا على الفزع اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج منا اخرج منها مذموما مدحورا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا ظالما في القلب ظالما في القلب ظالما في القلب حل واستقر في القلب اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا حاسدا حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من سحر موروث من سحر موروث من سحر موروث من سحر موروث من سحر موروث اخرجه يا ربنا من سحر موروث من سحر موروث من سحر موروث من حسد شديد من حسد شديد ومن عيون النظر فأثرت ومن عيون النظر ومن عيون النظر فأثرت اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرجه يا مولانا اخرج عدو الله اخرج اخرج منها اخرج منها الله أكبر اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا صامتا اخرجه يا ربنا صامتا اخرجه يا ربنا ساكتا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا خبيثا اخرجه يا ربنا على الخوف على الخوف على الروع الشديد يا ربنا وعلى الفزع يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا على ذهاب العقل وعلى وسوسه وعلى وسوسه وعلى وسوسه وعلى هلوسه اخرجه يا ربنا سد ورد عن الصلاه عن الصلاه والقران والذكر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا يريد الجنون والخذال يريد الجنون والخذال اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا فاسقا اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بقدرتك اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه من القلب اخرجه من القلب اخرجه من القلب اخرجه من القلب اخرجه من القلب اخرجه من الصدر اخرجه من البطن اخرجه يا ربنا من رحمها اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الظهر اخرج يا ربنا جبارا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا جبارا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا اخرج يا ربنا جبارا عنيدا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المروع اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا من القلب اخرج يا ربنا من كان على الوجل اخرج يا ربنا من كان على الرهبه من كان على الرعب من كان على الرعب اخرج يا ربنا من كان على الرعب اخرج يا ربنا من كان على الرعب اخرج يا ربنا من كان على الوسوسه والهلوسه اخرجه يا ربنا الذي أنزل السفينة أنزل السفينة في قلوب المؤمنين أنزل السفينة في قلوب المؤمنين أنزل السفينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم انزل السكينة يا ربنا في قلبي وقلوبهم أجمعين اللهم انزل السكينة اللهم انزل السكينة يا ربنا واجعل في قلوبنا الطمأنينة يا ربنا والأمان والإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا ربنا نجنا يا ربنا من القوم الظالمين اللهم نجهم يا ربنا من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من سحر عظيم نجهم يا ربنا من سحر قديم نجهم يا ربنا من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون الله أكبر نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من السحر العظيم من الحسد الشديد ومن العيون ومن العيون نجه من العيون نجه من العيون نجه من العيون نجه من العيون بسم الله احلها يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احلها يا ربنا معقودة في القلب معقودة في القلب معقودة في القلب على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة يا ربنا وعلى الزعزعة يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا احلها يا ربنا هذه العقد على القلق والأراق على القلق على القلق احلها يا ربنا هذه العقد على الضر على الضر يا ربنا هذه العقادة في القلب وفي القلب احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة على القلب على القلب في القلب وفي القلب احل يا ربنا على الخوف احل يا ربنا على الروع احل يا ربنا على الرهبة احل يا ربنا على الوجل احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احلها على الفزع يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها من القلب من القلب يا ربنا يا ربنا اثرت على الصدر اثرت على البطن اثرت على الراس اثرت على العقل اثرت على النوم اذهبت النوم اذهبت النوم اثرت على الاعصاب اثرت الاعصاب مزقت الاعصاب اثرت على الاعصاب اثرت على الاعصاب اطلها يا ربنا

هذه العقد يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب يا ربنا وتخرج من عليها وفيها وتخرج من عليها وفيها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الوجل على الوجل على الوجل على الوجل على الوجل على الخوف على الروح على الروح على الألم وعلى الوجع وعلى الضر وعلى الضر احل يا ربنا هذه العقد الخوف وعلى الروح وعلى الفزع وعلى الروح وعلى الفزع وعلى الفزع وعلى الفزع احل يا ربنا هذه العقد في القلب في القلب في القلب في القلب احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من القلب من القلب من القلب من القلب احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا على الزعزعة وعلى القلق وعلى القلق وعلى الهم والكرب الشديد وعلى الهم والكرب الشديد احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف اذهب يا رب الخوف اذهب يا رب الخوف اذهب يا رب الخوف اللهم اخرجه يا ربنا اذهبه يا ربنا اخرج من عليه يا ربنا اخرج من عليه يا ربنا اخرج من عليه يا ربنا على القلق على القلق وعلى الروح وعلى الروح وعلى الضر وعلى الشر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا الله اكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أذهب الخوف يا ربنا وأذهب الفزع. اللهم شفاني يا ربنا من الخوف والقلق والأرق ومن الكرب يا ربنا والفزع والوجل والرهبة والروع الشديد يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.